يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يحج مسلم عن مسلم آخر بسبب مرضه وعجزه وهو مقيم بالمملكة عن مقيم ببلد آخر، وذلك بالاتصال عليه وإبلاغه؟ إذا كان الشخص الذي في البلد الآخر لا يستطيع الحج بدنيا عجزا مستمرا فلا بأس، سواء كان في المملكة أو خارج المملكة، لكن كما ذكر السائل يتصل عليه ويأخذ منه الإذن والتوكيل. نعم.